فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقاف وراء، قال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. ألفين تلتمية واتناشر. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبي قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قوم فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. 2313. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صالح، أخبرنا عبد الله بن أبي، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان ابن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ألفين تلتمية وستاشر. وفيه حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان إبراهيم مصردعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن وإنه لا يدخن وإنه لا يدخن وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. ألفين تلتمية اتنين وعشرين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم. ألفين تلتمية أربعة وعشرين. حدثنا مجاهد بن موسى أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم يعني هاشم ابن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى غداة جاء خدم المدينة بآنيتين فيها الماء، فما يؤتى بإناء لغمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابو النضر حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلق واطاف به اصحابه ما يريدون ان تقع شعره الا في يد رجل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال فما يريدون ان تقع شعره الا في يد رجل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان امراه كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخال معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. ألفين تلتمية وعشرين. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ينيل منه شيء قط حتى فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. 2329 حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني، عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وقال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليدي بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس حاوى، حدثني زهير بن حرب اللفظ له، حدثنا هاشم يعني ابن القاسم، حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت قال: أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2331 حدثني زهير ابن حرب، حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسقط العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليمة، هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. حدثنا 2330 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن هشام عن هشام عن أبي عن عائشة قال: إن قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله عن عبادة بن صام قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه وحي كرب لذلك وتربد وجهه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل علينا الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه. ألفين تلتمية تسعة وتلاتين حدثنا محمد بن المثنى أو محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكال العين منهوس العقبين، قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن ابي الطفيل قال: قلت له: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان ابيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات ابو الطفيل سنه 100 وكان اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفين تلتمية أربعة وأربعين وحدثنا محمد بن مسنة، حدثنا أبو داود سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أن سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا دهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية،

2363 حدثنا ابو بكر بن شيبه عمرو الناقد كلام عن الاسود بن عامر قال ابو بكر حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن ورطة عن ابي عن عائشه عن ثابت عن انس عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لهم تفعلوا الصلح حق قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنياكم. حدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن عمام بن منبه قال هذا حدثنا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لياتين على احدكم يوم ولا يراني ثم لان يراني احب اليه من اهلي وماله معهم. قال ابو اسحاق المعنى في عندي لان يراني معهم احب الى اهلي ومالي وعندي مقدم ومؤخر. ألفين تلتمية تسعة وستين حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن موسى وابن فضيل عن المختار حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ لا حدثنا علي بن موسى أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. ألفين تلتمية خمسة وسبعين حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ألفين تلتمية تسعة وسبعين حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكرياء نجارا. ألفين تلتمية تلاتة وتمانين حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا لكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. ألفين تلتمية خمسة وثمانين وفيه حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حاوى حدثنا عبد بن حميد واللفظ لا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة وسئلت متى من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفا قالت أبو بكر فقيل ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا. 6,2398. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن يسار، حدثنا عبد الله بن وائل عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. 2399 حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع بن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. ألفين ربعمية واحد حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الأخرون حدثنا إسماعيل عن عنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كشفان عن فخذي وساقي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وكذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قال عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش لا ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش لا ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألفين ربعمائة وثمانية حدثني زهير بن حرب وشجاع ابن مخلد جميعا عن أبي جميعا ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال حسين: قد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، وقال: قد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا ابن يا زيد ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، ما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله ثم عليه وعظ ذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين: من أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساء أهل البيت؟ قال: نساء أهل البيت، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. ألفين وربعمائة وثلاثة عشر حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ابن عن سفيان عن المقدام بن شحن أبي عن سعد في نزلت ها قوله تعالى: ولا تضبط الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا: لا تدني هؤلاء. ألفين وسبعة عشر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدف ما عليك لنبي أو صديق أو شهيد. 2423. وفيه حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وابن عمار حدثنا اياس عن ابي قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بغلته والشهباء حتى ادخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير اللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن عليه فأدخله، ثم جاء الحسن الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخله، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألفين وأربعمائة واثنين وعشرين حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال إنه قدم من سفر فسبق به بي إليه فحملني من إليه، ثم جاء به أحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. ألفين وأربعمائة وستة وثلاثين حدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة حتى متى. ألفين وأربعمائة اثنين وأربعين حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن نضرب عبد المحميد قال عبد حدثني قال آخر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن الحارث عن هشام ابن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلتني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة، قالت قال صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحب هذه، فقالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من الصيام فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني بالذي قالت وبالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا أوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتزازا نفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قال فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عايشة في مرطاع الحالة خلت فاطمة علي وهو بها، فأذن لها رسول الله قال يا رسول الله إن أزواجك أرسلناني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله يكره أن أنتصر، قالت فلما وقعت بها لم أنشب حتى أنحيت عليها، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إنها ابنة أبي بكر. 2451 حدثني عبد الأعلى بن محمد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطاع أول من يدخل السوق والآخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال وأنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي الله أم سلمة من هذا وكما قال قد هذا دحية فقال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وقد خبرنا أو كما قال. قال فقلت أبي عثمان من هذا قال من أسامة بن زيد. ألفين تلتمية باقي 2453 حدثنا أبو كريم محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مغيرة عن سعيد بن أنس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم يم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصطب عليه وتذمر عليه. حدثنا زهير بن حرب أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال قال ابو بكر رضي الله عنه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عمر انطلق من الامه ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال ما يبكيك ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ابكي لا اكون اعلم ان ما عند الله خير من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. ألفين ربعمائة ستة وخمسين وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بيش يعني ابن السري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا فقالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. ألفين مئة وأربعة وأربعين حدثني حدثني محمد بن حاتم الميمون حدثنا بهز حدثنا سليمان ابن المغيرة عن سعد بن أنس قال مات ابن أبي طلحة من أم سلمة فقالت ألا تحدث أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منه قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قال فاحتسب ابنك قال فغضب قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بأبي ابني فانطلق حتى أتى رسول الله فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في غابر ليلتكما قال فحملت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض فاحتبس احتبس عليها ابو طلحه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابو طلحه انك لا تعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسولك اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبس احتبست ما ترى قال تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد انطلق فانطلقنا قال وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لي امي يا انس لا يرضع احد حتى تغدو به على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما اصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فصدفته ومعه ميثم فلما راني قال لا ام سليم ولدت قلت نعم صلى الله عليه وسلم فوضع الميثم قال وجئت به فوضعته في حجري ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوه من عجوه المدينه فلا كافي فيه حتى ذابت ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمظها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. ألفين وتسعة وخمسين حدثنا من جابو ابن الحارث التيمي وسهيل بن عثمان عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد ابن سعيد والوليد بن الشجاع قال سهل ومن جاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عن موسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعمهم إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر آية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. ألفين 2464 حدثنا أبو بكر بشيخ محمد معذرة، قال حدثنا أبو بكر بشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق، حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، قال ابن نمير عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال قد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه شيء بعد شيء، سمعته رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن أربعة من أم عبد، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم من مولى أبي حذيفة. ألفين ومائة سبعة وستين حدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة، يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن رضي الله عنه. ألفين وأربعمائة وسبعين حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذ بحقي، قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذ بحقي، قال فأخذه ففلق به هام المشركين. ألفين وأربعمائة وسبعين حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلانا، ثم قال هل تفقدون أحد؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلانا، ثم قال هل تفقدون أحد؟ قالوا لا، قال كني أفقد جليبيبا فاطلبوا، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه وهذا مني وأنا منه، قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فغفر له وضع في قبره، ولم يذكر غسلا. حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا سليمان بن المغيرة أخبرنا هم حميد بن هلال عن عبد الله بن الصمد قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك، قال فلهم إليهم أنيس، فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل لنا فنفى علينا الذي قيل له، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بالثوب فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتنا أنيس بصرمتنا ومثلها ما قال، وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله بثلاث سنين، قلت من قال لا، قلت فأين توجه؟ قال توجه حيث يجين ربي أصلي عشاء، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفيني، فانطلق أنيس حتى تمكت فراث علي ثم جاء، فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا مكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت فما يقول الناس؟ قال يقول شاعر كاهن ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس قد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه الشعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إليه فقال الصابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مضرة وعظم حتى خرجت مغشيا علي، قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبست يا ابن أخي 30 بين يوم ما كان لي طعام إلى ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان إسافة ونائلة. قال فأتت علي في طوفهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى. قال فما تنهت عن قولهما. قال فأتت علي فقلتهن مثل الخشب غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان كان هنا احد من انفالنا. قال فاستقبلهما السلام ابو بكر وهما هابطان. قال ما لكم؟ من قالت الصابئ وبين الكعبه واستاريها. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وهما هابطان. قال ما لكم؟ من قالت الصابئ وبين الكعبه واستاريها. قال ما قال لكم؟ من قالت ان قالنا كلمه تملا الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر طاف البيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حيا بتحيه الاسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. قال عليك رحمه الله. ثم قال من انت؟ قال قلت من غفار. قال فاهو بيدي فوضع اصابعه على جبهتي فقلت في نفسي كره ان انتميت الى غفار. فذهبت اخذ بيدي فقدعني صاحبه كان اعلم به مني. ثم رفع ساق ثم قال متى كنت هنا؟ قال قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليله ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفه جوع. قال انها مباركه انها طعام طعم. فقال ابو بكر يا رسول الله اذن لي في طعامي الليله. فانطلق صلى الله عليه وسلم ابو بكر وانطلق معهما. فتح ابو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك اول طعام اكلته بها. ثم غبرت ما غبرت. ثم اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انه قد وجهت لي ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب. هل انت مبلغ عني قومك؟ عسى الله ان ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فاتيت انيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت اني قد اسلمت وصدقت. قال ما بي رغبه عن دينك فاني قد اسلمت وصدقت. فاتينا امنا فقالت ما بي رغبه عن دينكما فاني قد اسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى تينا قومنا غفارا فأسلم نصفه. وكان يؤمهم أيماء ابن رحدط الغفاري وكان سيده. وقال نصفه إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلم فقال يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الفين وحدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن انس قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي. فقالت امي يا رسول الله خويديمك ادعو الله له. فقال فدعا لي بكل خير. وكان في اخر ما دعا لي به ان قال اللهم اكفر ماله ولده وبارك له فيه. الفين ربعمية اتنين وثمانين حدثنا أبو بكر النافع حدثنا بهز حدثنا حمد أخبرنا ثابت عن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي. فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. قالت ما حاجة؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن سر صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت بأحد لحدثتك يا ثابت. 2490 حسنا. محمد حدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: هجوم فهجوم، فلم يرض. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسين بن ثابت، فلم دخل عليه قال: حسين، قد أن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: الذي بعثك الحق لا أفري أنه بلساني فري القديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعشر، فإن أباك أعلم قريش بأنسابها، وإن لي في النسب حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع، فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيد الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء ثاكلت بنيتي، إن لم تروها تثير النقع من كنفيك دائي، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا كان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضرب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول حق، قال: ليس بي خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار، عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. من يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا القدر ونبدأ اللقاء القادم من حديث 2491. بارك الله فيكم الشيخ عادل حفظه الله، يعتذر عن لقاء شرح كتاب الرقاق نظرا لسفره، نسأل الله أن يوفقه وأن يرده سليما غانما. وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.